بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الثامنة: تكره الصلاة في الثياب السود عدا العمامة والخف وفي ثوب واحد رقيق للرجال. المسألة الثامنة مرتبطة باللباس، بلباس المصلي. بينا نحن المقصود باللباس المصلي في أكثر من مناسبة وأكثر من موضع. الصلاة بالملابس ذات اللون الأسود كما هو الآن شائع ومعروف، يلبسون المؤمنون يلبسون السواد، لا سيما في أيام محرم. تكره الصلاة في اللباس الأسود، واستثني من ذلك ثلاثة أمور على خلاف فيها بين الفقهاء. استثني العمامة السوداء بالنسبة للسيد المرسوم، أو جرت العادة على أنه يلبس عمامة سوداء المرسوم، هذا يعني مرسوم من ناحية العرف، هذا مستثنى. وكذلك الخف، الخف الأسود، عرفنا معنى الخف في الدرس السابق. وقسم من الفقهاء أضافوا الكساء الأسود، قسم من الفقهاء أضافوا الكساء الأسود، فيكون ثلاثة أمور: مستثنيات العمامة السوداء والخف الأسود والكساء الأسود، ثلاثة أمور. وقسم منهم لا، يقول المستثنى شيء واحد وهو العمامة السوداء، وقسم منهم يقول لا، المستثنى شيئان، العمامة السوداء والخف الأسود كما يقول المحقق. فإذن تكره الصلاة في الثياب السود على رأي المحقق إلا العمامة السوداء والخف الأسود، هذا مكروه، تكره الصلاة فيه. طبعا الكراهة ليس الكراهة هنا بمعنى اللغوي، لأن الكراهة بالمعنى اللغوي هي المبغوضية، البغض الدال على الحرمة. لا، المقصود هنا الكراهة التي هي في مقابل الأحكام الأخرى، في مقابل الأحكام الخمسة، يعني الكراهة الاصطلاحية، كل مكروه جاهز، مكروه، تساوي الأمرين مع ترجيح جانب الترك، مع ترجيح جانب الترك. فتكره الصلاة في الثياب السود، يعني إذا صليت في ملابس سوداء عدا العمامة السوداء أو الخف الأسود فهي مكروه، تكره. هذا اليوم حكم جديد تستفادوا، يستفاد منه كثيرا من الناس، ما شاء الله إذا مات والده أو أخوه أو مات ابنه يلبس السواد، السواد المطلق، فتكره الصلاة. على تكره الصلاة في الثياب السود ما عدا العمامة والخف، هذا استثناء، العمامة السوداء والخف الأسود خارج. حتى هذا الآن سواء كان الرجل أو كان المرأة، هذا مطلق. نعم، هذا لا يصدق عليه لباس، لا يصدق عليه لباس، اشرحوا له الخط. موجود عندك أيضا بالكتاب، موجود الخط بضم الخاء، موجود عندك، انظر موجود أم لا؟ موجود، ايه، والبارحة ذكرناه معنى الخف. قلنا هو يلبس برجل عبارة عن جلد يلبسه، إلى هنا موجود هذا، له ساق قليل من الساق يعني أو من هنا يكون مفتوح، هذا يسمى ثوب. وفي ثوب واحد رقيق للرجال، قلنا معنى الثوب في الدرس السابق. قلنا ما كان متعارفا في الزمان السابق أن اللباس مما إزار أو قميص، الثوب عبارة عن قطعتين إزار وقميص يلبسه الإنسان، أو إزار وعباء مثلا، قباء عباء، هذا الآن ما هو المعروف. فالمقصود هنا الكراهة منصبة على رقة الثوب مو على وحدة الثوب، يعني لبس الثوب الواحد الرقيق فيما إذا كان رقيقا تكره الصلاة فيه، أما إذا كان الثوب سميكا يلبس ثوبا واحدا كما صنع الإمام الباقر عليه السلام، هو فعل الإمام حجة باعتبار أنه معصوم. الإمام الباقر صلى بأصحابه في قميص بغير رداء من دون عبا، فأشكل عليه بعض الأصحاب، يعني أشكل من ناحية السؤال، نحن نعرف الحكم أنه تكره الصلاة والمعصوم لا يفعل المكروه، المعصوم لا يفعل المكروه لأن المكروه عنده حرام، ها؟ المكروه عنده حرام، بل حسنات الصالحين هي سيئة له، حسنات الأبرار سيئات تكون، فناهيك عن المكروه، الحسنة هي عنده سيئة، فكيف تكون يكون المكروه؟ المكروه عنده حرام. أنت أفعالك هاي اللي تسويها الحسنات، حسنات الأبرار تكون سيئة له بمنزلة السيئة، يعني هو لا يشتل، أنت تكتفي بها، أنت تكتفي بها وعندك حسنة تتفاخر، أنا عملت من الثواب وعملت من الحسنات ما شاء الله، هو الحسنة لا تكفي، هو أفعاله تختلف، تكليفاته تختلف غير تكليفك، ومعصوم. فالإمام عليه السلام، لأنه كثير من الناس ما يعرف منزلة المعصوم فيظن أن تكليف المعصوم مثل تكليف، لا، تكليف المعصوم يختلف عن تكليفك، تكليف المعصوم أشد، تكليف المعصوم أشد. لو أنت الآن تجتنب عن الرذائل، هو معصوم عن الرذيلة أصلا لا يرتكبها، أنت ما معصوم، هو معصوم عن الرذيلة، أنت لما تجتنب عن الرذيلة هاي حسنة تعد لك، أما هو مجتنب بالذات، هو لا يفعل رذيلة أصلا لأنه معصوم، فلا بد أن يفعل شيء آخر، حسنة أخرى لا تنطبق على هذا المعيار، فهمت الآن؟ فالإمام الباقر يسأل، أنت كيف تصلي بنا تلبس قميص واحد لا حاط رداء على أكتافك بدون عباءة بدون شيء، كيف تصلي بنا هذه الصلاة؟ فالإمام ماذا يقول؟ قال إن قميصي كثيف، كثيف يعني شو؟ سميك، إن قميصي كثيف فهو يجزي ألا يكون علي إزار ولا رداء. فإذا هو اجتزأ بالصلاة بثوب واحد، ليش؟ لأن الثوب الواحد عنده ثوب سميك كثيف. فإذا المقصود هنا الكراهة لا على الثوب الواحد بما هو واحد، وإنما الكراهة على الثوب الرقيق. أي رقيق؟ مو حي الله ثوب رقيق، أنا ذكرت لكم معنى رقيق، الرقيق الذي يحكي ما تحته مثل هذا، يبين ما تحته، يكشف ما تحته، هذا المقصود به، مو كل ثوب، الرقيق الذي يحكي ما تحته. نعم. في ثوب واحد لرقيق، فإن حكى ما تحته. ها شوف الثوب رقيق، رقيق الآن مثل هذا يصدق عليه أنه رقيق، مثل هذا يصدق عليه أنه رقيق، ها بشرط أن لا يبين ما تحته ويحكي ما تحته، لا من ناحية اللون ولا من ناحية الشكل. يعني الآن بعض الملابس لما تلبسها ما يبين، صحيح هي خفيفة يصدق عليها أنها الآن ثوبك شو سميك أم خفيف، لكنه لا يحكي ما تحت، لا يتبين ما تحت. الآن ماذا ترى هنا؟ لا ترى شيئا، هذا رقيق لكن لا يتبين هذا. الكلام فيما إذا كان الثوب رقيقا مثل هذا لا تجوز الصلاة فيه. فإن حكى ما تحته لم يجوز، معناه أن الثوب إذا كان رقيقا بحيث يفسر ما تحته ويبين ما تحته لونا، اللون ينكشف، لون الجلد ينكشف، ولون والحجم، حجم الجسد أيضا ينكشف ما تحته، يتبين ما تحته، لا يكون ساترا هذا، فلا تجوز الصلاة فيه. نعم. ويكره أن يأتزر فوق القميص. نحن أول مرة ماذا قلنا؟ ماذا يلبس؟ تعرف لما ذكرنا في مسألة تكفين الميت، وقلنا أول مرة إزار، ثم بعد ذلك ماذا؟ قميص. أما إذا عكس لا يكره، يكون مكروه بالنسبة إلى الصلاة. يكره أن يلبس الإزار فوق القميص، يكره. طبعا الآن أنتم في غنى عن هذا، لا إزار ولا قميص. إيه ما فهم وانا قميصك هذا مو لباس، احنا القميص القميص الشرعي والإزار الشرعي، هل لا يسمى لا قميصا ولا إزارا شرعيا؟ أنت ما عندك الحمد لله لا قميص ولا إزار، ما عندك شيء، أصدق عليه ثوبا. أن يأتزر فوق القميص وأن يشتمل الصماء، يكره له أن يشتمل اشتمال الصماء. ما المقصود من الصماء؟ هذا الآن عندك عباءة، عندك رداء تضعه على أكتافك، مو هكذا؟ الآن تضع هذه العباءة بهذه الصورة كما أرى في بعض الأحيان، خاصة الأخوة الباكستانيين والهنود يصنعون هذا، يضعه هكذا، يجمعه من تحت الطيح ثم يضعه، هذا يسمى اشتمال الصماء. فهمت الآن؟ هذا يسمى اشتمال الصماء، مكروه، هذا يكره في الصلاة. الآن عرفت شو الصماء؟ هذا اشتمال الصماء. أو يصلي، في بعض الأحيان نفس الشيء، يعني يجعل هكذا، يجمعها تحت، يعني من هنا في هكذا ويضعها هذا أيضا يسمى اجتماع الصماء. كثير منكم أنا رأيت، يعني لا أحد ينقل لي، وإنما رأيت، هذا يسمى اجتماع الصماء. ها للنساء والرجال، الآن ذكر قال هو رجال ونساء، يكره للمصلي، للرجال والنساء. نعم. على كل أحوال الشباب في الهند أو غير الهند، احنا ذكرنا، أنا قلت لأنه شفت رأيت يعني هكذا. على كل، أو يصلي في عمامة لا حنك لها. الآن العمامة المرسومة عندنا لها حنك أم لا؟ الحنك هذا الطرف الذي ينزله يتحنك به، ما يجعل تحت الحنك هذا، هذا الحنك، هذا الذنب أو الطرف، الرفيع هذا يكره أن يصلي بعمامة لا حنك لها. نعم بدون حنك أحسن. ويكره اللثام للرجل. الآن ابتدأ يبين لنا أحكام المختصة بالرجل في بعض القضايا. اللثام هكذا، هذا اللثام، عرفت هذا اللثام؟ ها خدي شوف أنت شو اسمه عبد أحد، هذا اللثام، هذا يسمى اللثام، عرفت اللثام؟ يكره اللثام للرجل في الصلاة طبعا، مو يكره مطلقا. الآن صاير في الصلاة وغير الصلاة متلثم. يكره اللثام للرجل. طيب والنقاب للمرأة. الآن لا في بعض الأحيان طبعا هي البوشية، بوشية، بس المقصود من النقاب، النقاب هنا تبع المرأة من هنا. إذا رأيتم في فتحة فقط الآن موجود مرسوم عنه فقط بالسعودية وغير السعودية، المهم أنا بدون مع قطع النظر عن التسمية في موجود جزء من هنا تبعه على هذه على طرف أنفها ينزل هذا النقاب هكذا وتصلي. ما يصير مكروه. مكروه ليه؟ لأن الآن لما تسجد كيف يعني لابد أن يستلزم فعلا وحركات، لابد أن ترفع حتى تسجد حتى تضع جبهتها على الأرض، لابد أن ترى هذا يستلزم فعل يعني يستلزم حركات. نعم. ويكره اللثام للرجل والنقاب للمرأة. وإن منع عن القراءة حرم. شنو منع عن القراءة حرم؟ من هو المنع؟ منع عن القراءة اللثام يعني شلون، أو النقاب يعني قد يكون هذا بشدة يعني مسدود هكذا لا يتمكن مرتبط، أو النقاب مسدود على وجهها لا تتمكن معه من الكلام. إذا منعه طبعا الصلاة يشترك فيها القراءة، القراءة ركن، فهذا إذا منعها من القراءة لا تحرم، لا تجوز الصلاة. نعم. وإن منع على القراءة حرم، يكون حرام لبسه، يكون حرام. ها. وتكره الصلاة في قباء مشدود إلا في الحرم. القباء المشدود يعني كيف؟ الآن العباءة، وأين تضع العباءة؟ أين تضعها؟ على أكتافك. ها؟ أو القباء، القباء ما هو الآن؟ تعرف القباء؟ ها؟ قباء يعني العصاية أو الجبة. الآن المشايخ ما رأيت المشايخ ماذا يلبس الشيخ تحت عباته تحت العباءة؟ هذا يسمى قباء. يكره له أن يشده من الوسط في حزام. ها مكروه إلا في الحرب. قبل هذا هو المرسوم، هذا هو الملبوس، يتعزم عليه حزام، يلبس عليه حزام يشده إلا في الحرب. في الحرب لا يختلف. نعم. وتكره الصلاة في قباء مشدود إلا في الحرب. طبعا مشدود شو؟ بالوسط، من وسطه يعني، مشدود بالحزام وما شابه ذلك. وأن يؤم أو يؤم بغير رداء، يؤم يعني يكون إماما من دون عباءة. الإمام يؤم المأمومين، يؤم المصلين، لكنه لا عباءة على أكتافه، لا عباءة له، هذا مكروه يكره. إمام يصلي جماعة، الإمام يصلي بهم بدون عباءة. نعم. بغير داء. وأن يفحب شيئا من الحديد بارزا. ها هذا أقرأ الحكم يعني ما فيها استثناء، أقرأ الحكم ما في استثناء، مكروه مكروه يكره، كل مكروه جائز. نعم. وأن يسحب شيئا من الحديد في أثناء الصلاة. طبعا الحديد بعض الأحيان الحديد معروف ما المقصود من الحديد، يعني مرة أنت تلبس الحديد عرفنا ان الذهب والفضة حرام، بالنسبة للذهب حرام للرجال. الان لا نتكلم حول الذهب او حول الفضة، نتكلم حول الحديد. حول الحديد، هذا حديد. مرة تأخذ حديد وتضعه هنا، سلسلة من الحديد تضعها على ركبتك او في اسوارة من حديد كما انت اقرأ الان الحكم هذا. نعم، من حديد نتكلم حول سواء هذا طبعا بارز ظاهر للعيان، ظاهر الحديد البارز. نعم، شيئا من الحديد بارزا وفي ثوب يتهم صاحبه، ايضا تكره الصلاة في ثوب يتهم صاحبه. شو يعني؟ بمعنى انه هذا قد لا يتحرز من النجاسة، لا يلتفت إلى مسألة النجاسة ولا يحتاط في أمور الطهارة، يعني لا يبالي، الإنسان الذي لا يبالي. يعني ربما ملابسه تكون نجسة، أو إذا مر على ماء النجس يمشي عليه، يطفر عليه الماء أو يصيبه الماء، لا يهم عنده. هذا لا يتحرز عن ملاقاة النجاسة، هذا دائما يعني لا يبالي بأمور الطهارة. هذا المتهم، مو متهم يعني ارتكب جناية، لا، المتهم هنا المقصود به الذي لا يبالي بأمور الطهارة، لا يهتم. نعم، في ثوب يتهم صاحبه، وأن تصلي المرأة في خلخال له صوت. الخلخال ما هو؟ أنتم بعضكم أيضا يلبس خلخال، أنا رأيت من خلخال الحجل هنا تلبسه المرأة، والنساء تلبسه، النساء هنا تلبس الحجل. بعض الأحيان هذا الخلخال يكون فيه جرس صغير، اسمع، تكون أجراس صغيرة هنا في هذا الخلخال. هذه في القرآن في سورة النور، انتبه، في سورة النور ماذا يقول؟ ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. يعني المرأة حينما إذا كانت لابسة في رجلها، إذا كانت لابسة في رجلها خلخالا، لما تمشي المفروض أنها تمشي لا بقوة، لا تضرب بالأرض هكذا. بعض النساء تضرب، من تمشي تضرب بالأرض، تخبط الأرض خبطا. هذا يقول في المشي، إذا كانت تمشي هذه المرأة يجب أولادها هذه الزينة، أول يجب عليها إخفاء هذه الزينة، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو ما ملكت أيمانهن. هذا لا يجوز لها أن تمشي وتضرب في الأرض، لأنه لما تضرب في الأرض ماذا يصدر صوت؟ صوت هنا، لما يصدر صوت الذي في قلبه مرض يلتفت إلى هذا الصوت ويتمنى أن يكون تحت أقدامها. هذا طيب، أحسن، هو ذهب أو فضة أو ما شابه ذلك، هذا بالنسبة للمرأة. طيب، هذا إذا كان في المشي، فكيف في الصلاة في العبادة؟ ففي العبادة، في العبادة يقول يكره لها أن تصلي في وفي رجلها خلخال له صوت، لأنه لما تصلي تقوم، يعني من أين يأتي الصوت؟ فيه أجراس صغيرة يصطدم بعضها ببعض تخرج الصوت. أحسن، نعم، هشوف يعني الرجال، شو الرجال يلبس خلخال؟ إذا لبس خلخال نحن الآن قرأنا الحديد بارز يكره له. نعم، أن تصلي المرأة في خلخال له صوت، أما إذا لم يكن له صوت لا إشكال فيه، ما في شيء، ما في كراهة. نعم، ويكره الصلاة في ثوب فيه تماثيل. تماثيل مقصود به ثوب مرسوم عليه ذوات الأرواح، صورة حيوانات، صورة إنسان، صورة حمار، صورة بقرة، صور هسه على كل صورة بوش غير بوش، المهم يلبس ثوب فيه تماثيل، مقصود به من التماثيل صور ذوات الأرواح. أما إذا لبس ثوبا مشجرا مثلا، ما ليس عليه، بعض الأخوة أنا رأيت يعني عليه زخارف أو عليه بعض الأشجار أو ما شابه ذلك، هل هذا أحمر وأخضر وأصفر عليه مثل هذا؟ هل يكره؟ هذا فيه خلاف. نعم. ويكره الصلاة في ثوب فيه تماثيل أو خاتم فيه تماثيل، خاتم فيه صور، صور ذوات المنقوش، أي صورة الإمام علي أو غير الإمام علي، الإمام علي من ذوات الأرواح ولا ليس له روح؟ يا سبحان الله، احنا نقول الآن خاتم، احنا نقول خاتم، اما لبس القلادة هذا القلادة، هو رجل او رجل لا يلبس قلادة، بس ما ادري يعني هسه ما في مشكلة اذا كان مخفيا لا اشكال فيه، مو ظاهرا. خاتم فيه تماثيل، المقدمة الخامسة في مكان المصلي، انتهينا الى من تلك المقدمة من اللباس، الان نأتي الى المكان من أي في مكان المصلي، مقدمات، لا زال البحث حول مقدمات الصلاة. طيب، نحن ذكرنا يعني أيضا في الدرس السابق، ذكرنا هذا في الدرس السابق، أنه كما يشترط طهارة الثياب يشترط طهارة المكان، كما يشترط إباحة الثياب يشترط إباحة المكان، كما يشترط ملكية الثياب يشترط ملكية المكان. وبناء على هذا لا بد أن يكون مكان المصلي إما ملك، هو هذا واحد، إما مملوكا، يكون مملوكا للمصلي، أو يكون مأذون كما في الحسينيات أو في الوكيل، موارد الوكالة أو ما شابه ذلك، مأذون للصلاة يسمح له في الصلاة. الإذن سواء كما قلت إذن شرعي أو إذن بالفحوى، كله إذن في المباح، ذكرت لك في المباح، ذكرت لك عن المواضع التي فيها مباح، الصلاة يكون فيها مباح، فلا بد من توفر هذه الأمور أو هذه الشروط في مكان المصلي. فإذا اختلف مثلا، إذا كانت المكان مغصوبا أو لم يكن مأذونا فيه أو لم يكن مباحا، هل تصح الصلاة؟ طيب، إذا كان نجسا، هنا في اسمع، إذا كان نجسا هو لا يشترط في طهارة المكان إلا موضع السجود. إذا كان موضع السجود طاهرا وكان في المكان نجاسة، لكن بشرط أن لا تتعدى النجاسة إلى البدن أو إلى الثوب، إذا تعدت النجاسة إلى البدن أو الثوب لا تجوز الصلاة كما سيأتي. لا، الصلاة في الأماكن كلها، جميع الأماكن جائزة، لكن مشروطة شرط ماذا؟ بشرط أن يكون مملوكا، يكون المكان مملوكا لمن؟ مملوكا للمصلي، أنت تصلي، هذا ملك، تصلي في ملكك، مملوكا أو مأذونا، مأذونا في الصلاة فيه وكما في الوكيل، مأذونا سواء الإذن يكون شرعيا أو يكون إباحة أو يكون إذن مالكي أو إذن بالفحوى أو غير ذلك من الأمور، أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه، والإذن قد يكون بعوض. شلون الإذن قد يكون بعوض؟ أنت الآن مستأجر بيت، مو هيك؟ معظمكم مستأجر البيت، أنت مستأجر البيت، لما تصلي في البيت أم لا؟ هو البيت ملك، إجارة، أنت أجرت البيت، فأنت مأذون فيه. من أين مأذون؟ لكن بعوض، لأنك دفعت الأجرة، تدفع الأجرة. نعم. والابن قد يكون بعوض كالأجرة وشبه الأجرة، وشبهها شبهها كل ما يصلح أن يكون عوضا، كما إن شاء الله غدا إذا ذهبتم إلى الرحلة سوف تصلون في المكان الذي أعد لهذه الرحلة، هذا ليس ملكا لنا ولم نؤجره، وإنما دفعنا في مقابله عوض. نعم. قد يكون بعوض كالأجرة وشبهها وبالإباحة. طبعا الإباحة هاي الإباحة شيء طبيعي، مسألة الإباحة يباح لك أن تصلي بهذا المكان كما هو الآن، تمشي في تذهب إن شاء الله أيضا في البستان غدا، بستان إذا لم تكن مسيدة ولم يسبق المنع من المالك يجوز لك الصلاة في هذا، أنه إباحة مباح. تصلي في الصحراء مباح، تصلي في الأراضي الأخرى مباح، كلها أمور مباح فيها وبالإباحة. وهي الإباحة إما صريحة كقوله صلي فيه، المالك يقول لك صلي في هذا المكان، يعني شو؟ يعني أبحت لك الصلاة صريحة، صلي بدون ما يحتمل أي شيء، باللفظ صريحة باللفظ صلي فيه، كقوله صلي فيه قول المالك. أو بالفحوى، بالفحوى يعني شنو بالفحوى؟ هذا ما يسمى لحن القول أو المفهوم، هذا المفهوم بعض الأحيان يسمى مفهوم الأولوية، مفهوم الأولوية كما في قوله تعالى لا تقل لهما أف، هذا منطوق، ولا تقل لهما أف هذا منطوق، مفهومهما هو حرمة الضرب أشد وأولى، إذا قال أف حرام فمن باب أولى الضرب والشتم حرام. هنا من لحن القول، من معنى القول، مثل ماذا؟ كما إذا وجدت في المكان، إذا وجدت في هذا المكان، إذا وجدت في هذا المكان ولم يصدر منع من قبل المالك وصليت، معنى هذا إذن بالفحوة، يسمى إذن الفحوة. أو بشاهد الحال، شاهد الحال يعني ماذا؟ قرائن، هناك قرائن حالية تدل على الإذن، هو يذكر الآن بشاهد، كما إذا كان هناك أمارة تشهد أن المالك لا يكره، يعني شو أمارة؟ يعني علامة، هناك قرائن تدل على أن المالك لا يكره لك الصلاة في هذا المكان، يجوز لك الصلاة، يبيح لك الصلاة في هذا المكان. مثل ماذا ذكرت لكم في الدرس الماضي، إذا سافرت تنزل بالاستراحة وتصلي في مكان موجود، هذا معناه هو من شاهد الحال أنه فتح استراحة ينزل فيها المسافرون، هذا معروف. نعم. كما إذا كان هناك أمارة تشهد أن المالك لا يكره. والمكان المغصوب لا تصح فيه الصلاة للغاصب ولا لغيره، طالما هو مغصوب لا تصح الصلاة فيه. طبعا إذا كنت تعلم بالغصب، مرة شخص غاصب ويعلم بالغصب وغصب يجوز له الصلاة؟ لا يجوز. ومرة أنت لست بغاصب لكن تعلم أن هذا المكان مغصوب، فلان غصبه، هل يجوز لك الصلاة فيه؟ لا يجوز لك الصلاة. ومرة ثالثة تجهل أنه مغصوب، في حال الجهل كيف؟ تجهل بالحكم والموضوع كيف؟ نعم. والمكان المغصوب لا تصح الصلاة فيه للغاصب، لا تصح فيه الصلاة للغاصب ولا لغيره ممن علم الغصب. الإنسان تعلم أن هذه الدار مغصوبة يجوز لك الصلاة فيها وإن لم تكن أنت غاصب، وإن لم تكن أنت الغاصب لا يجوز لك الصلاة. وإن صلى عامدا، أنت الآن أنت تعلم هذا مكتوب وأتيت وصليت عالما عامدا، عامدا وعالما، عالما بالحكم وبالموضوع، تعلم أن الحكم حرام حرمة الصلاة، وتعلم حرمة الصلاة لأنه تصرف بمال الغير، وتعلم بالموضوع، تعلم بأنه غصب، تعلم مع ذلك صلاتك باطلة، الصلاة لا تصح. وإن صلى عامدا عالما كانت صلاته باطلة. وإن كان ناسيا، هو أول يعلم أنه مغصوب لكنه نسى أن هذه الدار مغصوبة، أو جهل أنه هذا الفعل هل هو غصب أم ليس بغصب، جاهل بالغصبية، وصلى فيما إذا صلى عامدا كيف هنا صحت صلاته لأنه جاهل. نعم، وخلص مضت صلاته. ولو كان جاهلا بتحريم المغصوب، لأنه في بعض الأحيان ناسيا بالنسبة إلى الحكم، ناسيا بالنسبة إلى الموضوع، الآن هذا لا جاهل بالحكم، الجاهل بالحكم لا يعذر أبدا، يعني لو صلى صلاته باطلة. ولو كان جاهلا بتحريم المغصوب لم يعذر، حتى في أي صورة لم يعذر إلا في مسألة تضييق الوقت، لكن في مسألة تضييق الوقت أنا قلت لكم الصلاة الخروجية يجب عليه الخروج من الدار المغصوبة، لكن الخروج والصلاة إن تضيق الوقت وهو دخل بسوء اختياره، كان له مندوحة بالخروج، كان يمكنه أن يصلي خارج هذه الدار، كان يمكنه أن يصلي خارج هذه الدار في مكان غير مغصوب، لكنه دخل في هذه الدار باختياره، بسوء تقديره دخل إلى هذه الدار، توسط في هذه الدار، والوقت مضيق، الوقت مضيق، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه الخروج، لأنه إن صلى صلاته صحيح هي من جانب مأمور بها، لكنها يصدق عليها أفعال غصبية لأنها تصرف في ملك الغير، فهي حرام، فمن جانب هو مطيع ومن جانب هو عاصي، عاصي للغصب ومطيع للصلاة. وإن تركها ذهب الوقت، يعني إن لم يغصب ولم يصلي فات عنه الوقت، فلا بد من الصلاة، لكن كيف يصلي؟ يصلي في أثناء الخروج بشرط ألا يستلزم خروجه تصرفا زائدا في ملك الغير، ألا صار تصرف زائد في ملك الغير يحرم هناك. نعم. وإن ضاق الوقت وهو آخذ في الخروج، شوف هنا، فهو إذن هو دخل إلى الدار المغصوبة وضاق عليه وقت الصلاة، الآن هو مكلف مخاطب بوجوب الصلاة، يجب عليه إقامة الصلاة ويجب عليه الخروج، فلا بد من الصلاة خارجا، صحت صلاته. ولو صلى ولم يتشاغل بالخروج، بمعنى شوف، بمعنى صلى وهو في الدار المغصوبة، وفي هذا الحال مع ضيق الوقت صلى في الدار المغصوبة، ولو صلى ولم يتشاغل بالخروج لم تصح صلاته، والحمد لله رب العالمين.